الله الرحمن الرحيم.

يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن والله بصير بما تعملون بسم الله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية كأنهم أعجاز نخل. الله يكرمك. فهل ترى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء وعرش ربها